على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تفسير موضوعنا على التأخير. نعم تفضل شيخ. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء؟ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يصدقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. المنسك الذي تكلم عنه الشرع عليكم السلام كاتب الله جل في علاه هو الذبائح القرابين التي يتقرب بها المرء ذبحا لله جل في علاه. قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر. والمنازعة هنا في الأمر وهي الخصومة، هم يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم مجادلة، وهذه المجادلة على مسألة الذبائح. يقولون أنتم تأكلون ما قتلتم وما قتل الله تعالى لا تأكلون، فكانوا يجادلونهم خصومة وجحودا مع أنهم في جهالة وفيهم وتخبط، لكنهم كما قلنا يجحدون بآيات الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى فلا ينازعنك في الأمر، يعني لا تعطيهم الفرصة في الجدال، فإنهم يجادلون بالباطل ولا يجادلون بالحق. قال وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم. وادع إلى ربك، وهذه أشرف ما يتمثل به الإنسان. قلنا هذه أعظم وظيفة توظفها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو إلى الله جل في علاه. والدعوة إلى الله تحتاج لأمرين جليلين مهمين. الأمر الأول هو العلم والبصيرة، لأنه لا تكون دعوة بحق ولا تقوم هذه الدعوة إلا على علم وبصيرة. قال الله تعالى قال جل في علاه هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك فإن النبي قال نظر الله من سمع مقالتي فوعاها فأبداها كما سمعها. وقال بلغ عني ولو آية. فلا بد أن يكون هناك علم بما يدعو إليه المرء. والضابط الثاني أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم. وكل عمل لم يكن فيه الإخلاص لا يقبل ولا يقوم ولا تقوم له قائمة. قال الله تعالى: فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادع إلى ربك، يعني عليك أن تدعو إلى الله جل في علا، لا تدعو لنفسك ولا تدعو إلى الله جل في علا، وادع إلى ربك. ونسأل هنا نضيف الربوبية له هنا، لأن المقام مقام الدعوة إلى الله جل في علا ثمرات والثواب أو العقاب، وهذا كله من لوازم الربوبية. وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم، يعني ادعو وأنت أحق من تدعو، لأنك على هدى مستقيم، لأنك على شرع قويم، لأنك على الشرع القويم، وأن الله جل في علاه جعل لك الطريق المستقيم المستنير الذي تدعو الناس إليه. إنك لعلى هدى مستقيم، إنك على هدى من ربك جل في علاه، بالآيات التي أرسلها الله جل في علاه تصديقا لك، سواء الآيات المتلوة أو الآيات المشاهدة، فهذه تبين وتصدق أنك على هدى مستقيم، وأنك تدعو الناس على هدى مستقيم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وهذا أيضا من الله جل في علاه تصديقا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا إنما يعلمه بشر، فالله جل في علاه أراد أن يرد عليهم في هذا الباب إنه على الهدى المستقيم، بأنه قد أتاه الله جل في علاه الشرع القويم ودعاكم إليه. إنك على هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل، إن خاصموك في أمر الذبائح وقلنا المخاصمة كانوا يقولون كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله جل في علاه، مجادلة خصومة. قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. المجادلة كما قلنا بالباطل، فتظهر أن المجادلة بالباطل بأنها زيف وزور، وأنها تصل إلى المنكر، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة. قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، فالله أعلم بما تكذبون، والله أعلم بما تنكرون، والله أعلم بما تكيدون. وهذا أيضا فيه نوع تهديد، يعني هذه فيها أمران، الأمر الأول فيها بشارة الإيمان، وأن الله تعالى يعلم مكائد هؤلاء ويعلم ما فيه من مكر ودهاء، وأن الله جل وعلا يرد كيدهم في نحرهم، وأيضا فيه تهديد لهم بأن الله يعلم ما هم عليه وما ينكرون به وما يكذون فيه، الله أعلم بذلك، وأن الله تعالى سيجازيهم على ما يكذون ويمكرون أشد العذاب يوم القيامة. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعض العلماء يرى بأن قول الله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون منسوخة، وأنها نسخت بآية السيف، بأن الله تعالى أمر بالصح، وأن الله سيحكم بينهم يوم القيامة، وأمر الله جل وعلا بالصح وأن ينكف أو يكف عنهم ويعرض عنهم. قال هذا كان في بادئ الإسلام، ثم نزلت آية السيف فنسخت كل هذه الآيات، والحق أن هذه الآية محكمة، يعني هذه الآية ليست منسوخة بل محكمة، وقد قرأ بعض العلماء هذه الآية أيضا في المنافقين الذين يبتطلون الكفر وكأنهم أيضا يعني يضربون الإسلام. فعلى كل من قال بالنسخ قال نسخت آية السيف، ومن قال أنها محكمة قال نزلت في هؤلاء أهل النفاق، وأهل النفاق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وتكلم عن وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، او الروايه الاخرى بان النبي بان خالد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال ايش يصلي؟ قال وكم من مصن يتكلم بما لا يعمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. فاذا اهل النفاق كانوا يعملون المكائد لاهل الاسلام، فكيف يكون العقاب؟ فهنا الله تعالى قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، فإن الله يخادعهم كما كانوا يخادعون أهل الإيمان، ويستهزئ بهم ويمكر بهم كما كانوا يمكرون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ أن الله جل وعلا يعلم ما في السماء وما في الأرض، إن الله تعالى واسع علمه كل شيء، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، أحاط علمه بكل شيء سبحانه جل وعلا. ألم تعلم؟ وهذا استفهام، ودائما في هذا النوع من الاستفهام يمر علينا كثيرا، قلنا هذا الاستفهام استفهام تقريري، إن هذا الاستفهام استفهام تقريري. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما من دابة، ما من طائر يطير بجناحيه، ما من شيء إلا يعلمه الله جل وعلا، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ألم تعلم، يعني هذا استفهام تقريري، اعلم يا محمد، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. كل ما فعلوه في كتاب، كما قال الله جل وعلا، سورة الكهف، وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا. وإن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يبين له أن كل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، وما من شيء إلا هو مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مما ذلك على الله يسير سبحانه جل في علاه. ولم لا، هو الذي خلق الخلق وكون الكون وهو على كل شيء قدير، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وأن الله جل في علاه قد فرغ من العباد، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، بكتاب في يمينه وكتاب في شماله بأبي هو أمي، ثم قال فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، يعني علم أهل الجنة، أهل الجنة وأهل النار، علم يعني علم أهل الجنة من أهل النار، وقد كتب الله تعالى أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذريتهم، ثم أجمل على ذلك، وأيضا كتب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. لما الاستئذان؟ ما عندكم حتى تستأذنوا؟ قال الله تعالى يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. قال يعبدون من دون الله، هذا الخطاب عن أهل مكة الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء بيضاء نقية، لكنهم والعياذ بالله أثروا الشرك بالله تعالى، وأصروا على الشرك بالله وعبادة الأصنام من دون الله. قال يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا لا مفهوم له، هذه صفة كاشفة، هذا كشف للحال، وأن الحال هذا جهل، سامحني يا تاج الوقار، هذا جهل منك، وجهل مركب، أن تطرد مجلس العلم لا سيما في التفسير والفقه والأصول وتقول مجلس تحديث، هذا مجلس الإجازة تأخذه وأنت في بيتك، أحد آخر يستأجر لك هذا المجلس ولم تستفيد منه شيء، هذا جهل منك، هذا جهل منك أصالة. كم وكم أضاعوا الأعمار في مثل هذا، ولذلك علماء حتى النجباء يعني قالوا بهذا، قالوا من هذا الغر الذي يضيع عمره على أن يبحث عن إجازة هذه وإجازة هذه وإجازة هذه، ثم بعد ذلك يجهل دين الله الذي فعله، هذا جهل منك أصلا. أنا لا أقول تضيع وقت استغفر الله، لكن هو هي هد الشعر قراءة، وليتها قراءة حتى فيها ما فيها من تفصيل علم الحديث، ثم مع ذلك الإجازة، ثم يقول عندي إجازات، إجازة وأنت نائم في بيتك روح خذها، اجعل أحد آخر يذهب يأتيك بها حتى ولو بواسطة، ولا تضيع العلم. أما علمت ما قاله الشافعي، هذا جهل منك من تفعل هذا، وهذه مشكلة كبيرة في طلب العلم، هو أيضا بعد ما يصل إلى أن يطلب العلم لا يعرف كيف يفرق بما ينتفع به وما لا ينتفع به، هذا جهل مركب، قال الله عز وجل يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. هنا لا مفهوم لهذه المسألة، هذه الآية لا مفهوم لها، لأنه لا يقال بأن هناك من يعبد الله جل في علاه وعنده سلطان، لا يقال أن هناك من يعبد الله جل في علاه وعنده سلطان، ما في. وكأنه يقول والواقع يكشف بأن كل من عبد من دون الله جل في علاه من أحد ليس له سلطان بذلك، لأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده، وأن الله جل في علاه يعني رزق العبادة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل المفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران بسبب هذه القضية العظمى، قضية الكون الكبرى، التوحيد. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من أنصار. لا عليك، لكن انتبه، انتبه لما ينفعك أفضل لك. وأنت الآن هذه المجالس يعني لو تسمع لبعض مشايخنا من الرياض قالوا هذا الكلام، وقال يعني يكون غرا من يفعل ذلك، يكون غرا من يفعل ذلك. قال عبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وليس هناك ثمة علم في الشرك بالله جل في علاه، بل الشرك ظلم عظيم، كما قال الله جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم. وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، شوفوا قال وما للظالمين من نصير. وهذه أيضا فيها دلالة قضية على مسألة مهمة، ما هي؟ يعني ختام الآية فيها دلالة على مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. نعم. الشفاعة تكون إلا بشروط رضا المشفع والمشفوع ولا له إذن للمشفوع ونعم للنصير. جيد. أمجد قال الظلم أظلم الظلم، ومعبرحان قال الشفاعة أيضا جيد، قال المصير الظلم أكبر الشرك. طيب ممتازين، جزاكم الله خير، هي إجابات جيدة وكلها إجابات متنوعة وصحيحة، لكن يمكن أن يقال بأننا نريد المسألة العقدية المهمة جدا بعد مسألة الشفاعة، هي مسألة وما للظالمين. فوسمهم وهم من أشرك الناس ومن أعظم الناس شركا بالظلم، فهذا يدل لنا دلالة واضحة جدا على المسألة العقدية المهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الظلم ويقولون هناك ظلم أكبر وظلم أصغر ردا على الخوارج. هذه مهمة، هذه مسألة لفت الانتباه لها من أهم المكان. إذ الظلم ظلمان، ظلم أكبر ظلم أصغر، وهذا ظلم أصغر وهذا ظلم أكبر، لأنه من الشرك بمكان. قال يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يصرفون العبادات لغير الله جل في علاه، وكل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، وهذا الشرك ظلم، كما قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم المقصود به والظلم الأكبر هنا، لذلك لما قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستذاكم إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا هو الحال أنهم لا سلطان لهم ولا علم لهم وما ليس لهم به علم. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن العبادة لله جل في علاه لا تكون إلا على علم. العبادة لا تكون إلا على علم. ما ازداد المرء الجاهل بعبادته من ربه إلا بعدا، وما ازداد المرء العالم بعبادته من ربه إلا قربا. فميزان الأمر على العلم، ميزان الأمر على العلم. ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، يعني صدر الباب بالعلم أولا قبل العبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا فإن الله جل وعلا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الفوائد المستنبطة. عدم مجادلة أهل البدع، قالوا جادلوك فقل له أعلم ما تعملون. تعلم أهل البدع يأتون بأهواء النفس ويتلاعبون، يمكن أن يلقي بشبهة على الإنسان فيضيعه. ذلك كان معين أقول أما أنا فعلت ديني، فإن تهت أنت عن دينك فابحث عنه في مكان غير هذا. سعة علم الله يعلم ما في السماء والأرض، سعة علم الله. الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، الصفة الكاشفة لا مفهوم لها. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. قال تعالى فلا ينازعونك في الامر وادعوا الى ربك، رغم ان المنازعه والطاعه دعاه تعالى من اساسها، فكيف يطبق العبد ذلك؟ هو طبعا هنا لابد ان الفت انتباه الامر. هو قال فلا ينازعونك في الامر، والمنازعه هنا مفعله، يعني المساله فيها امران، يعني هو الان ينازع من ينازعه. والحق ان اقول بانه قال وادعوا الى ربك، يعني وانت منازع ادعو الى ربك، لان المنازعه من الدعوه الى الله جل في علاه، فلا تضاد بينهم، فعدم الالتفات، ايش عدم الالتفات؟ هو يلتفت ليدعو الى الله جل في علاه، فان جادلهم في ذلك. فهو هنا لابد أن ألفت الانتباه لأن المنازعة هنا مفاعلة، والمعروف أن المفاعلة بين اثنين. فإنهم إذا طرحوا الشبهة فند هذه الشبهة ورد عليهم، وهذا لا يجعله يقف، لا يقف. والحق أن كل منازعة قد يلتفت لها المرء، إن كانت مغايرة للطريق الذي يسير فيه. والمسألة دائرة على القلب، المسألة دائرة على القلب، ومن صدق الله صدق الله جل في علاه. أليس الكتاب الذي عند الله فوق العرش هو اللوح المحفوظ؟ لا طبعا ليس كذلك، ليس كذلك. ولذلك احنا عندنا كتابتان، الكتابة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق القلم، أو أول ما خلق الله القلم، أو الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الكتاب من القلم هي اللوح المحفوظ. أما الكتابة التي فوق العرش هي الخاصة بقول الله جل وعلا رحمتي غلبت غضبي، أو قال رحمتي سبقت غضبي. فإذا هذه كتابة أخرى غير اللوح المحفوظ. هذا الكتاب هذا فوق العرش، وليس الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ. طيب إلى الفقه. ما زلنا مع المقاربة والمضاربة ومسألة